الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال رب العزة عز وجل في كتابه الحكيم: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فيشاهدوا هذه القرى فيتعظوا ويحذروا عقاب الله أن ينزل بهم كما نزل بمن قبلهم فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أضاف العقل إلى القلب لأنه محله، كما أن السمع محله الأذن، فإنها لا تعمى الأبصار، أي فإن الأبصار لا تعمى، أو فإن القصة لا تعمى الأبصار، أي أبصار العيون ثابتة لهم، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور عن درك وإدراك الحق والاعتبار. قال قتادة: البصر الناظر جعل بلغة ومنفعة، والبصر النافع في القلب. وقال مجاهد: لكل عين أربع أعين، يعني لكل إنسان أربع أعين: عينان في رأسه لدنياه، وعينان في قلبه لآخرته، فإن عميت عينا رأسه وأبصرت عينا قلبه فلم يضره عماه شيئا، وإن أبصرت عينا رأسه وعميت عينا قلبه فلم ينفعه نظره شيئا. قال ابن عباس ومقاتل: لما نزل قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، قال ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى: الصحابي الجليل رضي الله عنه: يا رسول الله، فأنا في الدنيا أعمى، أفأكون في الآخرة أعمى؟ فنزلت الآية: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فمن كان في هذه أعمى بقلبه عن الإسلام والإيمان فهو في الآخرة في النار. وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض بأبدانهم وبفكرهم أيضا، وهذا كاف، كما قال ابن أبي الدنيا في كتابه التفكر والاعتبار بسنده عن مالك بن دينار قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: أي يا موسى، اتخذ نعلين من حديد وعصا، ثم سح في الأرض واطلب الآثار والعبر حتى تخترق النعلان وتكسر العصا. قال ابن أبي الدنيا: قال بعض الحكماء: أحي قلبك بالمواعظ، ونوره بالفكر، وقوه باليقين، وذلله بالموت، ووقره بالفناء، وبصره بفجائع الدنيا، وحذره صولة الدهر وفحشة قلب الأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين، وذكره ما أصاب من كان قبله، ويسر وسر في ديارهم وآثارهم، وانظر ما فعلوا وأين حلوا وعما انقلبوا. قال ابن كثير: أي فانظروا ما حل بالأمم المكذبة من النقم والنكال، فإنه ليس العمى عمى البصر، وإنما العمى عمى البصيرة، وإن كانت القوة الباصرة سليمة، فإنها لا تنفذ إلى العبر ولا تدري ما الخبر. قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قال ابن عباس: ومجاهد وقتادة وابن زيد، أي في الحياة الدنيا، أعمى عن حجج الله وآياته وبيناته، فهو في الآخرة أعمى كذلك، يكون أعمى وأضل سبيلا، أضل منه كما كان في الدنيا عياذا بالله تعالى. قلت: قال الله تعالى: فإما يأتينك مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال القرطبي في جامعه: قوله فإما يأتينكم مني هدى، أي رشدا وقولا حقا، فمن اتبع هداي يعني اتبع الرسل والكتاب فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل به وبما فيه إلا أو ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وتلا الآية: وعن ابن عباس أيضا قال: من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة ووقاه يوم القيامة سوء الحساب، ومن أعرض عن ذكري أي ديني وتلاوة كتابي والعمل بما فيه، وقيل عما أنزلت من الدلائل، فإن له معيشة ضنكا، عيشا ضيقا وفقرا ومرضا. ومعنى ذلك أن الله عز وجل مع الدين والتسليم والقناعة والتوكل عليه وعلى قسمته، فصاحبه ينفق مما رزقه الله عز وجل بسماح وسهولة ويعيش عيشا رافعا خصبا واسعة، كما قال تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، أي المؤمن والمعرض عن الدين مستول عليه الحرص الذي لا يزال يطمح به إلى الازدياد من الدنيا، مسلط عليه الشح الذي يقبض يده عن الإنفاق فيعيش، فعيشته ضنك وحاله مظلمة، كما قال بعضهم: لا يعرض أحد ولا يعرض أحد عن ذكر الله إلا أظلم عليه وقته وتشوش عليه رزقه وكان في عيشته ضنك وقال عكرمة: كسبا حراما. وقول آخر أنه عذاب القبر. قلت: واللفظ يعم الأقوال كلها في هذه الآية، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وليس هنا دليل يخصص القبر فحسب. قال القرطبي: قوله تعالى: ونحشره يوم القيامة أعمى، قيل أعمى عن الحجة قاله مجاهد، وقيل أعمى عن جهات الخير لا يهتدي لشيء منها، وقيل عن الحيلة في دفع العذاب عن نفسه كالأعمى الذي لا حيلة له فيما لا يراه. قال: لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ يقول: أي بأي ذنب عاقبتني بالعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا؟ قال ابن عباس ومجاهد: وكأنه يظن أنه لا ذنب له، أي لما حشرتني أعمى عن حجتي وكنت بصيرا أي عالما بحجتي. قال كذلك أتتك آياتنا أي دلالتنا ووحدانيتنا وقدرتنا فنسيتها أي تركتها ولم تنظر ولم تتفكر وتعتبر واعترضت وأعرضت عنها. وكذلك اليوم تنسى أي تترك في العذاب. وقال السعدي في تفسيره قوله تعالى وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وسمى العقل عقلا لأنه يعقل ويعقل به ما ينفعه من الخير وينعقل به عما يضره، وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به وأول تارك لما ينهى عنه. فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله أو نهاه عن الشر فلم يترك دل على عدم عقله وجهله، خصوصا إذا كان عالما بذلك فقد قامت عليه الحجة. قال الإمام ابن حزم الظاهري في كتابه الإحكام في أصول الأحكام قال بعض السلف الصالح ترى الرجل لبيبا داهيا فطنا ولا عقل له، فالعاقل من أطاع الله عز وجل. قلت فالمكلف المسلم بين النقل والعقل، والنقل هو الأدلة الشرعية الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وقال الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات في المقدمة العاشرة إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا ويتأخر العقل فيكون تابعا، فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل من الكتاب والسنة والإجماع. والدليل على ذلك أنه لو جاز للعقل تخطي مأخذ النقل لم يكن للحد الذي حده النقل فائدة، لأن الفرض أنه حد حدا، فإذا جاز تعديه صار غير مفيد هذا الحد، وذلك في الشريعة باطل، فما أدى إليه فهو مثله. وبيان ذلك أن معنى الشريعة أنها تحد للمكلفين للمسلمين حدودا في أفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم، وهو جملة ما تضمنته الشريعة، فإذا جاز للعقل تعدي حد واحد جاز له تعدي جميع الحدود، لأن ما ثبت للشيء ثبت لمثله. قلت فإذا لا يسير شؤون العباد إلا الله، والذين جعلاهم الله يسيرون أمور العباد كأولياء الأمور حفظهم الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الحجة العقلية الصريحة لا تناقض الحجة والشريعة الصحيحة، بل يمتنع تعارض الحجج الصحيحة سواء كانت عقلية أو سمعية من الكتاب والسنة وعقلية، بل إذا تعارضت حجتان دل على فساد إحداهما وفسادهما جميعا، إحداهما أو فسادهما جميعا. فإذا لا اختلاف بين العقل الصحيح والنص والأدلة الصريحة، لا خلاف بينهما. قلت فالمعتبر والضابط والحجة الشرعية السمعية هي السمع والطاعة لله ورسوله. قال ابن القيم في الصواعق المرسلة إن الحجج السمعية مطابقة للمعقول، والسمع الصحيح لا ينفك عن العقل الصريح، بل هما أخوان نصيران وصلى الله تعالى بينهما وقرن أحدهما بصاحبه، فقال تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فذكر ما ينال به وتنال به العلوم، وهي السمع والبصر والفؤاد الذي هو محل العقل. وقال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فأخبروا أنهم خرجوا عن موجب السمع والعقل. وقال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وقال: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم قلوب أقفالها. فدعاهم إلى استماعه بأسماعهم وتدبره بعقولهم. ومثله قوله تعالى: أفلم يدبروا القول. وقال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. جمع سبحانه بين السمع والعقل وأقام بهما حجته على عباده، فلا ينفك أحدهما عن صاحبه أصلا، لا ينفك العقل الصحيح على الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب المنزل والعقل المدرك حجة الله تعالى على خلقه، وكتابه هو الحجة العظمى، فهو الذي لم يكن لعقولنا سبيل إلى استقلالها بإدراكه أبدا، فليس لأحد عنه مذهب ولا إلى غيره مفزع في مجهول يعلمه ومشكل يستبينه وملتبس يوضحه، فمن ذهب عنه فإليه يرجع، ومن دفع حكمه فبه يحاج خصمه. فإذا كان بالحقيقة هو المرشد إلى الطرق العقلية، الكتاب والسنة المرشد إلى الطرق العقلية والمعارف اليقينية التي بالعباد إليها أعظم حاجة، فمن رد من مدعي البحث والنظر حكومته ودفع قضيته فقد كابر وعاند على الكتاب والسنة وعلى العقل الصحيح، ولم يكن لأحد سبيل إلى إفهامه ولا محاجته ولا تقرير الصواب عنده. وليس لأحد أن يقول: إني غير راض بحكمه بل بحكم العقل، فإنه متى العقل رد حكمه فقد رد حكم العقل الصريح وعاند الكتاب والعقل، لأنهما متلازمان، العقل الصحيح والسنة الصحيحة. والذين زعموا من قاصر العقل والسمع أن العقل يجب تقديمه على السمع الذي هو الكتاب والسنة والإجماع عند تعارضهما، إنما أتوا من جهلهم بحكم العقل ومقتضى السمع بالكتاب والسنة، فظنوا ما ليس بمعقول معقولا، وهو في الحقيقة شبهات توهم أنه عقل صريح وليست كذلك. أو جهلهم بالسمع إما لنسبتهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يرده بقوله، وإما لعدم تفريقهم بين ما لا يدرك بالعقول وبين ما تدرك استحالته بالعقول. فهذه أمور أربعة أجلبت لها ظن التعارض بين السمع والعقل: أحدهما كون القضية ليست من قضايا العقول أصلا، الثاني كون ذلك السمع ليس من السمع الصحيح يعني الحديث ضعيف، الثالث عدم فهم مراد المتكلم به، الرابع عدم التمييز بين ما يحيله العقل وما لا يدركه. قلت: يريد الفرق بين المستحيل عقلا وبين ما لا يدركه العقل من الغيبيات وأمور العقائد والشريعة، وهذا أمر مهم للبيان. روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن شيخ المعتزلة، وهم الذين يقدمون العقل على الكتاب والسنة والسمع والنقل، المتكلم أبي إسحاق إبراهيم بن سيار أنه كان يقول بلغني وأنا حدث صغير أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث فم القربة والشرب منه، والحديث في الصحيحين. قال: فكنت أقول إن لهذا الحديث لشأنا، وما في الشرب من فم القربة حتى يجيء فيه هذا النهي. فقيل له: إن رجلا شرب من فم القربة فوكعته، أي لدغته حية من داخل القربة، لأن الحية تدخل في القربة وتتلاشى عن العيون، وأن الحيات والأفاعي تدخل من أفواه القرب. فعلمت أن كل شيء لا أعلم تأويله من الحديث من الكتاب والسنة أن له مذهبا وإن جهلته. قلت: وهذه شهادة شهد بها شاهد من أهلها الذين يقدمون العقول على الكتاب والسنة. قلت: والمراد من هذا الأثر بيان الاستسلام لشرع الله وسنة رسوله، وإن لم تفهم فإن أردت الفهم فقد قال لك رب العزة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأن تتهم نفسك بالجهل وعدم العلم ولا ترد الكتاب والسنة بالجحود والإنكار والتجهيل، فقد قال الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية: ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال تعالى: فاستقم كما أمرت. وروى الإمام أبو عثمان الصابوني من أئمة أهل العلم من السلف في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، ومن أجل الكتب الصغيرة التي شملت منهج الكتاب والسنة، عن عمرو بن محمد قال: قال أبو معاوية الضرير، كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد أمير المؤمنين، يعني علم الحديث، يعلمه سنة رسول الله، فحدثه بحديث في البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، آدم في بداية الخليقة وموسى بعد آلاف السنين. قال: احتج آدم وموسى، فقال عيسى بن جعفر ابن عم هارون الرشيد: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما، أي من آلاف السنين؟ فوثب به هارون وقال: يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف، أي وتعارضه بالعقل. فما زال يقولها ويكررها حتى سكن هارون عنه. قال الإمام الصابوني: هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من سلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله، مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار والاستبعاد، ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول. قال الصابوني: جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويتمسكون في دنياهم بالكتاب والسنة، وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنه. ثم ختم الإمام الصابوني هذه الكلمات الجليلة بهذه العقيدة، وقال الإمام أبو المظفر السمعاني، إمام شافعي من أهل السنة، في كتابه قواطع الأدلة في الأصول: واعلم أن الخطة الفاصلة بيننا وبين كل مخالف للكتاب والسنة أننا نجعل أصل مذهبنا الكتاب والسنة، ونستخرج منهما ما نستخرج، ونبني ما سواهما عليهما على الكتاب والسنة، ولا نرى لأنفسنا التسلط على أصول الشرع حتى نقيمها على ما يوافق رأينا وخواطرنا وعقولنا وهواجسنا، بل نطلب المعاني، فإن وجدناها على موافقة الأصول من الكتاب والسنة أخذنا بذلك وحمدنا الله تعالى على ذلك، وإن زاغ بنا زائغ فضعفنا عن سواء الصراط ورأينا أنفسنا قد بركت البنيان وبركت الجدد، يعني السبل والطرق، بركت البنيان وبركت الجدد، اتهمنا آراءنا فرجعنا بالآية على أنفسنا واعترفنا بالعجز وأمسكنا عنان العقل لئلا يتورط بنا في المهالك، وأعطينا المقادة وطلبنا السلامة، وعرفنا قول سلفنا من أن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم. هذا منهج أهل السنة والجماعة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم، هؤلاء المجرمون الإخوان المسلمون والفارون من مصر إلى الدول الأخرى ليسبوا ويدمروا ويفجروا ويفسدوا العقول من خلال إثارة الشعوب على حكامهم في دولتهم ودولهم العربية، هذا من أشد الأمور التي اتبعوا فيها العقل الفاسد الغبي وتركوا الكتاب والسنة وتكبروا أن يطاعوا بأمر الله ورسوله وأمر أولياء الأمور الذين يحكمون الدول العربية حفظهم الله جميعا. في هذه الآونة يؤججون ويهيجون ويفسدون البلد، يريدون خرابها كما بينت في الآيات السابقة آنفا. أفلم يسيروا في الأرض، لم يسيروا في الأرض بعقولهم ويتدبروا ويعلموا ما حدث في ليبيا، ما حدث في اليمن، ما حدث في سوريا، ما حدث في العراق، ما حدث في السودان، ما حدث في مصر في 2011؟ لم يروا، لا عقول لهم، وعندهم العقل مقدم على الكتاب والسنة. هذا الذي أهلكنا وسيهلك الآخرين إن لم يكونوا على الجادة على الكتاب والسنة. ينظر إلى كلام السفهاء ليهيجوا الناس، والناس تهيج على هيجانهم. أين عقولهم وأين الكتاب والسنة؟ قال أبو المظفر السمعاني: وأما مخالفون فجعلوا قاعدة مذاهبهم قواعد حسن البنا وسيد قطب الذي هو أصل التكفير والإرهاب في كل العالم، أسامة بن لادن قطب إخواني، أيمن الظواهري قطب إخواني، البغداد المجرم قطب إخواني، مسعد الزرقاوي قطب إخواني، محمد عزام الذي هو شيخ أسامة بن لادن قطبي إخواني كلهم. فقال: وأما مخالفون فجعلوا قاعدة مذاهبهم المعقولات والآراء وبنوا الكتاب والسنة عليها، أي حرفوا الكتاب والسنة حتى تناسب حسن البنا، وطلبوا التأويلات المستكرهة، وركبوا كل صعب وذلول، وسلكوا كل وعر وسهل، وأطلقوا أعنة عقولهم كل الإطلاق، فهجمت بهم كل مهجم وعثرت بهم كل عناء، ثم إذا لم يجدوا وجها لتأويل الكتاب والسنة طلبوا رد السنة بكل حيلة يحتالونها ومكيدة يكيدونها لتستقيم وجهة رأيهم ووجهة معقولهم، فقسموا الأقسام ونوعوا الأنواع وعرضوا الأحاديث عليها، فما لم يوافقها ردوها وأساءوا إليها الظن بنقلتها. أكثر من 100 حديث في البخاري ومسلم وفي السنن وفي المعاجم على حرمة الخروج على الحكام، وكل ما حدث في هذه الثورات المجرمة من الخروج على الحكام وعدم احترامهم وإجلالهم وتقديرهم. 100 حديث لا علاقة لنا بها، يقولون هذا لا علاقة لنا بهذه الأحاديث وهي مؤولة ومصروفة. لذلك قال: إذا لم يجدوا وجها للتأويل طلبوا رد السنة بكل حيلة يحتالونها ومكيدة يكيدونها. ثم قال: ورموهم بما نزههم الله تعالى عن، أي رموا أهل الحديث الذين نقلوا هذه 100 من الأحاديث والعدم الخروج على الحكام، طعنوا فيهم كما يطعنوا في كل حاكم يحكم البلدان. قلت: هذا حال من رد الأحاديث الصحيحة الصريحة بالعقول وأبوا أن يتقبلوا السمع والحجج الشرعية من الله ورسوله. وقال الإمام أبو عمر بن عبد البر: فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها، واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن ونظر في أقاويل الفقهاء فجعلها عونا على اجتهاده ومفتاحا لطرق النظر وتفسير الجمل المختلفة المعاني، ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن هذه الآفة. يقلدون مثلا حسن البنا ويتركون الله ورسوله، هذا هلاك. لم يقلد أحدا منهم تقليد السنن، كلام البنا كسنن رسول الله التي وجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر، ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن، هذا الذي ينبغي على كل طالب علم، من حفظ السنن وتدبرها واقتدائهم في البحث والتفهم والنظر، وشكر لهم سعيهم لأهل الحديث والفقهاء فيما أفادوه ونبهوا عليه، وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم، ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم منه. الكل يؤخذ من قوله ويرد. فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح، وهو المصيب لحظه والمعاين لرشده والمتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم وعمن اتبعهم بإحسان في آثارهم. ومن أعفى نفسه عن النظر أي ترك طلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومن أعفى نفسه من النظر وأضرب عما ذكرنا وعارض السنن برأي ورام، أي أراد أن يردها إلى مبلغ نظره، فهو ضال مضل. ومن جهل ذلك كله أيضا وتقحم في الفتوى بلا علم فهو عمي وأضل سبيلا. واعلم أن السنن والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه، وليس الرأي العيار على السنة. هذا قلب لموازين الدنيا والدين، بل السنة عيار عليه. ومن جهل الأصل لم يصب الفرع أبدا. قلت: روى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن ابن شهاب الزهري قال: سلموا للسنة ولا تعارضوه. وروى الخطيب في الفقيه عن الأوزاعي الإمام قال: إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تظنن غيره ولا تقولن غيره، فإن محمدا إنما كان مبلغا عن ربه. وروى ابن خزيمة في التوحيد وابن ماجة في السنن والكبرى عن العكبري عن علي بن أبي طالب قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا برسول الله أهناه وأتقاه وأهداه. وروى العكبري عن أبي بكر الصديق قال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، وإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وكل من ترك أمره صلى الله عليه وسلم كان زائغا ضالا فاسدا. روى مسلم في صحيحه والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار، يعني الذي أكل طعاما قد سخن على النار فلا بد بعد طعامه أن يتوضأ. زاد الخطيب في الفقيه والمتفقه فقال ابن عباس لأبي هريرة: إنا نتوضأ بالحميم وقد أغلي على النار، وإنا ندهن بالدهن وقد طبخ على النار. فقال أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا سمعت بالحديث يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، يعني لا تستخدم عقلك في رد الكتاب والسنة أيا كان الحديث. وقد ثبت عن رسول الله بأهل الثقات من أهل الحديث فقل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال المبارك فورو في تحفة الأحوزي: الحميم هو النار الحار المسخن، هو الماء الحار المسخن بالنار. وقول أبي هريرة: فلا تضرب له الأمثال، أي بل اعمل به واسكت عن ضرب المثال له. وقال السندي في شرح سنن ابن ماجه: أي ينبغي على مقتضى الحديث أن الإنسان إذا توضأ بالماء الحار أن يتوضأ ثانيا بالماء البارد، يعني لأن الماء الساخن على لفظ الحديث يجعلنا نتوضأ من الماء الحار لأنه مسته النار. فرد عليه أبو هريرة بأن الحديث لا يعارض بمثل هذه المعارضة المدفوعة بالنظر، فكما فيما أريد بالحديث، وأن المراد أن أكل ما غيرت النار يوجب الوضوء لا ممن مسته الأعضاء في الوضوء. قلت: روى الخطيب في شرف أصحاب الحديث عن الإمام الأوزعي أنه قال: عليك بآثار من سلف الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. فإن الأمر ينجلي من الفتن والبلاء والمحن، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. أيا كانت الفتن يجلي الله سبحانه وتعالى ويفرج الكربة إذا كنت على الهدى والجادة المستقيمة على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. قلت: فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بدليله، تحصل من ذلك ضبط النسبة بين العقل والنقل، والنقل هو السمع، والسمع هو الكتاب والسنة والإجماع، والسنة سنة رسول الله وسنة الخلفاء الراشدين الأربعة، وضبط النسبة بين العقل والنقل لا يسرح العقل إلا بقدر ما يسرحه النقل، بمعنى ينضبط العقل البشري بضوابط الكتاب والسنة، فلا يطلق عنان العقل على مراده وهواه، بل يحكم بالآية والحديث والإجماع وآثار الصحابة على ضوء النصوص الشرعية، فلا يتخطى العقل الأدلة بل يتبعها، إذ هو متبوع لها ومقيد بها ويفهم ويستوعب من خلالها ومراعاة معانيها وفقهها، وبالعقل الذي هو العقل الصحيح الذي هو آلة التمييز والمعرفة والتصور الصحيح يفهم مراد الله ورسوله، مراد الله ورسوله، ولا يخرج عن مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية وأصولها الجامعة، فهو متحصن بهذه الأصول أي العقل والمقاصد والكليات، ولا يكون العقل مصدرا من مصادر التشريع والاستحسان. وقد تقرر عند علماء أصول الفقه في قواعدهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث لبيان الشرعيات ولم يبعث لبيان العقليات واللغويات، ولا يقال إن الله عرف بالعقل، بل عرف الله بالشرع بالسمع والكتاب والسنة والإجماع، ولو عرف الله بالعقل لآمن كل الناس أجمعون، لأنهم عندهم العقول فيدخلون بها الجنة ويصرفون بها عن النار. وهذا باطل، لأن غالب الناس لم يؤمنوا وأخذوا بعقولهم، لأن غالب الناس لم يؤمنوا. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وغالب فلاسفة اليونان وأوروبا الذين يسمون بالعباقرة وعقولهم زكية وحادة جدا، وما عرفوا الله ولا آمنوا برسوله. فقد قال أهل الجنة وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فبالعقول عبد هبل واللات والعزة، وعبدت الأصنام والشياطين والجن والأشخاص والآراء والمعقولات. وقال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرضون والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وهل تعقل الجمادات والطير والبهائم والوحوش والنبات والأشجار والأسماء وسائر الخلق وكل ذلك يسبح الله ويحمده؟ كان أبو لهب وأبو جهل، كان أبو جهل يسمى أبا الحكم لأنه كان حاد العقل والذكاء، كان أبو لهب وأبو جهل وأبو طالب رؤوس قريش يتدبرون أمور قريش بعقولهم، وما آمنوا وما نفعوا أنفسهم وما نفعوا قريش. ولو مكنتهم عقولهم لآمنوا وما آمنوا بالله ولا بالرسول. فإذا فالمرجعية الحقة إلى الكتاب والسنة والإجماع والعمل بها. إن ضبط النسبة بين الأحكام الشرعية وسطوة العقل من أهم مقاصد الشريعة، وبها تستقيم الديانة أو تفسد. فقوله تعالى فاستقم كما أمرت، فمعناه الاستقامة على الأمر والنهي الشرعي لا العقلي، ثم لا يروغ روغان الثعالب كما قال الفاروق عمر. والاستقامة ضد الطغيان ومجاوزة الحدود الشرعية في كل شيء حده الله ورسوله، والسداد في القول والعمل والنية، وترك الاستحسانات العقلية التي تخالف الكتاب والسنة التي ما أنزل الله بها من سلطان، والمضي قدما في طاعة الله والرسول. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وبهذا فحسب تحصل الأمة النسبة المرجوة على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، والإعراض عن كل ما خالف ذلك. وللعقول سطوة وجولة ونزاع مستمر ومتواصل بين الكفر والإيمان، وبين الابتداع وبين الاتباع والابتداع، وبين الطاعة والمعصية. ولهذه السطوة المؤثرة خطر جسيم وخطب عظيم يخشاه الأتقياء العقلاء وما يعقلها إلا العالمون. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.